ناس قد مضوا عنقوها فغادوا في مأثمي بالقليل قنع وإياك الطمع من سقاها حبه لا يسلم خالقي ربي أدري خالقي من أمور من جلها ينتمي كل أمر لا يقوم على الهدى والأساس مهدام سيهدمي خالقي ربي أجرني خالقي من أمور من جناها يندمي كل أمر لا يقوم على الهدى والأساس مهدم سيهدمي من بنى حكما لأمر واهين سيشيخ الحكم فيه ويهرمي وارتجي عفو الإله وحبه والرجاه بهمات لا يحرمي والرجاه بهمات لا يحرمي فتزود بالتقى واصبر له فافتر الجنة أو لجهنم.